اكثر من 90% منهم في الاصل مسلمون، بل 100% مسلمون. هذا البلد اليوم يتعرض لحملة تنصيرية بلغ من وقاحتها ودراوتها انهم يعدون رجلا مسؤولا عن العسكر وعن الامن من النصارى، ويخططون لان يكون رئيس الدولة من النصارى. لا تستغرب. ففي هذا البلد ذاته 190 مليون مسلم، عطلتهم يوم الاحد، ولا احد يعترض، والحكم غير اسلامي، والاحتفال بعيد المولد النصراني كل سنة، والتعليم علماني، والاعلام علماني، وهكذا. ثم ما هي وسائل التنصير؟ ما هي الوسائل التي يرتكبها المنصرون للوصول الى اهدافهم؟ وسائل التنصير كثيرة، كل وسيلة شريفة او دنيئة فهي مباحة عندهم، فالغاية تبرر الوسيلة كما يقولون. ومتى كان عند النصارى عقد او عهد او ميثاق، خاصة عندما كفروا برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتركوا دينه واصروا على الكفر، فمن وسائلهم اولا الخدمات الانسانية. هم يقولون ويتبجحون بالتبشير، فالخدمات الانسانية مثل الاغاثة والطب والمساعدات هي من اهم ما يتوسلون ويتوصلون به، فهم يحملون الانجيل بيد والعلاج باليد الاخرى. بل ان الكوارث التي تقع في البلاد الاسلامية هي فرصتهم السانحة، يفرحون بها لانهم من خلالها يلتقطون ما يريدون ويضعون الحب ليصطادوا به. فمنظمة الصليب الاحمر الدولية مثلا منظمة اغاثية عالمية كبرى، حتى بعض اغاثات المسلمين التي تؤخذ من جيوب المسلمين بالدرهم والدينار تقوم احيانا منظمة الصليب الاحمر الدولي بتوزيعها على مسلمين اخرين في بلادهم، في البوسنة والهرسك وفي بنغلاديش مثلا. قامت منظمة الصليب الاحمر بتوزيع بعض الاعانات التي دفعتها دول اسلامية، فتوزعها على المسلمين هناك ليتنصروا بها من ضحايا الحروب والفيضانات وغيرها. وهذه وصمة عار تلحق المسلمين، ووصمة عار ايضا تلحق النصارى، انهم يستغلون ضعف الانسان وحاجة الانسان وفقر الانسان من اجل الضغط عليه لتغيير دينه. حتى قال بعض القساوسة، نحن دوافعنا للمساعدة دوافع انسانية، فنحن نلبي لنداء المسيح الذي امرنا ان نمسح على جراح المجروحين. هذا اولا. ثانيا يقول نحن نعالج الحاجات كلها،